هل يجوز أخذ صور تذكارية؟ لا، لا يأخذ صور تذكارية. بعض الناس مهمتهم في الحج أنهم يعني يجمعون صور، يجمعون ويخلي واحد يصورهم يعني حتى يروحون يعرضون على الناس. أي فائدة من هذا؟ أو ليس الإنسان يستعمل الصور إلا للضرورة والحاجة اللي تدعو إليها، وهذا ليس من هذا القبيل.